ان تضع الامور حيث اراد الله عز وجل، ان تقف عند حدوده، والظلم ضد ذلك هو ان تتجاوز ما حده الله عز وجل، وان تضع الامور في غير مواضعها الشرعية. تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فالعدل هو ان تضع الامور في مواضعها الشرعية التي امر بها عز وجل. العدل ان تقف بالناس عند حدوده كإمام. ورضي الله تعالى عن ابي بكر الصديق الذي خصب الناس حين تولى امرهم، فقال: ايها الناس اطيعوني ما اطعت الله فيكم، فان عصيته فلا طاعة لي عليكم. طاعتي انما هي مستمدة من طاعة الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من اطاعني فقد اطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن اطاع اميري فقد اطاعني، ومن عصى اميري فقد عصاني. هذا حديث في صحيح مسلم. فطاعة الامير مستمدة من طاعتك لله عز وجل، لانه هو الذي امر بذلك تبارك وتعالى. فاذا تعدى الامير حدود الله عز وجل فلا طاعة للامير، لا طاعة للامير. المحافظ في اي محافظة من المحافظات اذا امرك بامر، او اذا امر الناس بامر يخالف ما امر به رئيس الدولة، فالناس لا يأبهون لهذا الامر، على اعتبار ان الرئيس الذي ولاه وعينه امر بخلاف ذلك. والانسان يفعل هذا وهو في غاية الشجاعة، يتحدى قرار المحافظ، لانه يعلم جيدا انه جاء على خلاف ما امر به رئيس الدولة. ولله المثل الاعلى في السماوات وفي الارض، الله عز وجل هو الملك، وهو الذي امرك ان تطيع الامير، ان تطيع الامام، بشروط: ان يكون هذا الامام صالحا، ان يكون هذا الامام عادلا، يأطر الناس اطرا على كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. اطيعوني ما اطعت الله فيكم، فان عصيته فلا طاعة لي عليكم. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: يا ايها الناس لقد وليت عليكم ولست بخيركم، فان رأيتم في استقامة فاعينوني، وان رأيتم في اعوجاجا فقوموني. فقال رجل من المسلمين: والله لنقومنك بحد السيف يا عمر. فقال رضي الله تعالى عنه: الحمد لله الذي جعل في المسلمين من يقوم عمر بحد السيف. اي الحمد لله الذي انشأ هذه الشجاعة الناتجة عن الايمان المستقر في قلوب المؤمنين، هذه الشجاعة التي تمكنهم من التصدي للباطل. والحمد لله الذي جعلني صغيرا في الحق. عمر بن الخطاب كان جبارا في الجاهلية، تقيا ورعا جبانا في الحق رضي الله تعالى عنه. لا يقدم جبانا في الحق، اعني انه لا يقدم على مسألة فيها شبهة. واما المسائل التي يلوح فيها الحق فهو اقوى الناس في الحق، هو اقواهم في الحق، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ايها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما سلكت فجا قط الا سلك الشيطان فجا غير فجك. فالشيطان يفر من عمر، وهو مع ذلك يقول: ان رأيتم في استقامة فاعينوني، وان رأيتم في اعوجاجا فقوموني. فيقول رجل من عامة المسلمين: والله لنقومنك بحد السيف يا عمر. فيقول الحمد لله الذي جعل في المسلمين من يقوم عمر بحد السيف. الامام العادل امام وعده الله عز وجل بموقع عظيم يوم القيامة. والامام العادل يجري الله عز وجل على يديه الخير في الدنيا. ان عمر بن عبد العزيز تولى سنتين رضي الله تعالى عنهم. سنتين وما يزيد على ذلك قليلا. عمر بن عبد العزيز حين جاء موعد تحصيل الزكاة ارسل الى عماله انفقوها على الفقراء في بلادكم ولا ترسلوها الى بيت المال. قالوا ليس عندنا فقراء. مفيش فقراء. محدش عايز ياخد الزكاة. قال فزودوا بها شباب المسلمين. لا توجد مصارف للزكاة. لان عمر رضي الله عنه كان اماما عادلا. والله عز وجل جعل العدل سببا في جلب الخير. كما قال تبارك وتعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماوات والارض. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. استغفر الله. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. الامام العادل على منبر من نور يوم القيامة. فقد روى الامام المسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ان المقسطين يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين سبحانه الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا او وما غلوا اذا غلي ولاية عدل فيها. ان المقسطين يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا المقسط هو الذي يعدل والذي لا يعدل. ولا شك ان الذي يحيد عن الكتاب والسنة لا يعدل بل هو يظلم بل هو يضع نفسه في الظلم الاكبر الذي لا يغفره الله عز وجل ابدا. يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. فتنحية شريعة الله عز وجل انقلاب على الملك. الانقلاب الذي يحدث في اي دولة من الدول هو ان يستيقظ الناس صباحا فيجدوا مجموعة من الناس من العسكر او من غيرهم قد استولوا على وسائل الاعلام محطات الاذاعة والتلفاز والصحف ويعطلون دستور الملك ويحكمون الناس بدستور اخر ويدين لهم الناس. هذا هو الانقلاب. اذا كان هذا هو الانقلاب فانه قد حدث انقلاب في الارض من البشر على ملكهم الحق فعزلوا سلطانه وعطلوا شريعته وهجروا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم واستباحوا لانفسهم ان يضربوا في الارض على اهوائهم لا يرجون لله وقارا. اذا كان الامر كذلك فمع ملوك الدنيا هم بشر كغيرهم من البشر اما مع الملك الحق فإذا كان الانقلاب قد عم أجزاء الأرض ووقع فيه سائر الناس فلا ينبغي لك أبدا أن تنقلب عليه. لا يجوز لك بحال من الأحوال أن تنقلب أنت مع المنقلبين. الإمام العادل هو الذي يقود الناس إلى الخير. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خرج لصلاة الصبح فكبر للصلاة فتقدم أبو لؤلؤ المجوسي لعنة الله عليه فطعن عمر فقال أكلني الكلب وسقط على الأرض مبرزا في دمائه فحمله فتقدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فصلى الناس صلاة الصبح وتجوز في صلاته ثم نقلوا عمر إلى بيته رضي الله تعالى عنه. أرادوا أن يختبروا جراحته ليعرفوا هل هي جراحة مميتة أم لا فسقوه لبنا من فمه فخرج من بطنه فعلموا أنه ميت رضي الله تعالى عنه وأمشي عليه فقيل لعبد الله بن عمر قال له ابن عباس رضي الله عنهما أيقنه قل له قم إلى الصلاة. أراد أن يفيقه من غشيته فقال له الصلاة يا أمير المؤمنين. فانتبه عمر فماذا قال؟ قال أصلى الناس الصبح؟ قالوا نعم يا أمير المؤمنين. قال أما إن ذلك خير لهم فلا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، دعوني لأصلي الصبح. فوضع ابنه عبد الله بن عمر يده على جراحته ليحجز الدم فما استطاع، وصلى عمر بن الخطاب صلاة الصبح. حين أفاق من غشيته وهو في جراحة أوجد بحياته، أول شيء سأل عنه أصلى الناس الصبح؟ هؤلاء هم أمراء المؤمنين الذين يحرصون على صلاح أجيال الناس. وعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كتب إلى عماله يعني إلى المحافظين في البلدان المختلفة يأمرهم بكتابة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسجيلها. انظروا ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبوه، فإني خشيت اندراس العلم وذهاب العلماء. بعد مهموم بإيه؟ خائف من أن يموت حفاظ الحديث، فيأمر عماله بتسجيل الحديث. انظروا ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبوه، فإني خشيت أن اندراس العلم وموت العلماء. ولا تقبلوا غير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتجلسوا ولتغشوا العلم. يأمر عماله بأن يكونوا علماء عالمين يعلمون الناس أمور دينهم، ولتجلسوا ولتغشوا العلم حتى يعلم من لا يعلم. هذا أثر رواه الإمام البخاري في صحيحه. يأمر عماله بأن يجلسوا للناس وأن يعلموهم أمور دينهم. وفارق كبير بين أمير كهذا وبين الأمراء الذين يسمون الدين بالتخلف والتطرف ويسمون محاولة إعادته لتنظيم الأوضاع في الأرض بأنها إعادة لعقارب الساعة إلى الوراء. عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماره وكتب إلى الناس أما بعد فإن للإسلام شرائع وسنن، فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. عمر بن عبد العزيز الذي اعتبر الإمامة والإمارة تكليفا لا تشريفا، الإنسان الذي اعتبر انه قد سقطت عليه بلوة من السماء عليه ان يقوم بحق الله عز وجل فيها. كانت بلوة فعلا دخلت عليه زوجه فاطمة بنت عبد الملك في ثلث الليل الاخير فوجدته يبكي بكاء شديدا. فقالت ما يبكيك يا عمر؟ قال ويحك يا فاطمة لقد وليت هذا الامر عن غير رغبة مني. فتفكرت في الشيخ الكبير وفي المسكين وفي الامارة العجوز وفي الفقير الضائع وفي الصغير الجائع. فعلمت ان الله عز وجل سيسألني عنهم يوم القيامة وان خصمي دونهم محمد صلى الله عليه وسلم. فخشيت ان لا تثبت لي حجة عند مخاصمته فبكيت. محامي هؤلاء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم امام الملك الحق، فهو يشفق على نفسه الا تثبت له حجة في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله عز وجل بانه عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه. فهذا تكليف جاءه رجل من عامة الناس فكلمه بطريقة سيئة شخص فيه واحتد عليه. فقال له عمر رضي الله عنه اردت ان تستفزني عزة السلطان وان اقع في حبائل الشيطان فاذا منك ما تناله مني غدا، قم عافاك الله لا حاجة لي الى مقاولتك. قل يا رجل انت عايز تستفزني عزة السلطان فاقع في حبائل الشيطان امثل بك وافعل بك ما يصيبني غدا ما اناله غدا، قم عافاك الله لا حاجة لي في مقاولتك. لانهم كانوا يعتبرون ان الامارة تكليف وبلية من الله عز وجل امتحان، ومن اعطيها عن غير مسألة ثم قام بحق الله عز وجل فيها اعين عليها، ومن خالف ذلك فقد روى الامام مسلم عن عائذ بن عمرو رضي الله عنه انه دخل على زياد فقال له يا زياد احدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان شر الرعاء الحطمة فاياك ان تكون منهم، ان شر الرعاء الحطمة اشر راع هو الراعي الذي يسلك برعيته مسالك تؤدي الى هلاكهم وتحصيلهم. هذا هو شر الرعاء، الراعي يجب عليه ان ينظر في مصلحة الرعية. الراعي الذي يهجر شريعة الله عز وجل ويسن للناس شريعة غيرها، هل هذا من شر الرعاء ام انه من خير الرعاء؟ هل هذا المسلك تحققه لرعيته الخير؟ لأن قال الله عز وجل في سورة النساء ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ فلا بد من المصائب. إذا تركت أمر من أوامر الله عز وجل تحدث مصيبة، وعلاج هذه المصيبة بالرجوع إلى أمر الله عز وجل الذي تركته. أما أن تحاول علاج هذه المصيبة بترك أمر آخر فستتسع رقعة المصائب، وهكذا المزيد من البعد عن منهج الله عز وجل لعلاج المصائب. هل هذا أمر يتصور؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول تزوجي الودود الولود فإني مباح بكم، وفي رواية فإني مكاثر بكم أنتما يوم القيامة. لكن طالما أن الغرب اعتبر أن الزيادة في عدد السكان تهدد العالم وهي شيء سيء وخطير، فلابد أن نعتبر ما اعتبره الغرب بالضبط. كيف يحسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته أمرا يضر بدنياهم؟ كيف هذا؟ تزوج الأولاد الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. تقارير كثيرة تكتب، يكتبها مفكروا وباحثوا وعلماء الغرب، تبين أن ازدياد عدد السكان في العالم الثالث وعلى وجه الخصوص في العالم الإسلامي يهدد الحضارة الغربية بخطر عظيم جدا. فلا بد من العمل على الحد من عدد السكان. ونحن نتبنى قضية لا ناقة لنا فيها ولا جمل. يقول لك الأزمة الاقتصادية، أي أزمة؟ أي أزمة؟ أنتم تنهبون 9 أعشار ميزانية الدولة، وكل طاغوت ينهب نسيبا، فلا مات ولا يترك كرسيه إلا إلى القبر. إذا مات ونشأ من يطالب الناس بالتحقيق في هذه الأموال التي سلبت، يخرج شيخ يقول لا داعي للنشر في مقابر الأموات، في قبور الأموات، وليس هذا من الإسلام، ليس هذا من الإسلام. هذه أموال المسلمين لا تسقط بالتقادم أبدا. ثم إن الله عز وجل قد قال إن الله لا يصلح عمل المفسدين. المفسد إذا أراد عملا ما أو تحقيق مصلحة ما يزين الله عز وجل له مسلكا لا يؤدي إلى هذه المصلحة بأي حال من الأحوال، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وإن وفقه للمسلك الذي يحقق هذه المصلحة الدنيوية تنقلب هذه المصلحة عليه مصيبة من المصائب. النظرية النسبية واختراع القنبلة الذرية وهذا الكم الرهيب من الأسلحة النووية التي تهدد العالم بالزوال في لحظة واحدة، مصائر البشر كلهم في يد رجل مجنون، في يد رجل واحد فقط بيده أن يدمر الأرض. لكن هل في الحقيقة هذا الرجل إرادته بيده وقراره بيده؟ أبدا. هناك ملك لهذا الكون يبدل كل شيء، ولا يمكن أن يحدث شيء في كونه وعلى أرضه تحت سمائه إلا بإذنه وإلا بقدره ومشيئته. اعلم هذا جيدا، عليك أن تؤمن به. تلتحيا حياة الرجال قبل أن تموت تبث في قبره، فهي حياة واحدة لن تتكرر أبدا. إذا علمت أن الله عز وجل هو الملك الحق وأنه بيده تبارك وتعالى أن يدمر كل هذه الأرض لأجل العصابة المؤمنة كما فعل مع نوح عليه السلام، نجاه في عصابة من المؤمنين على أكثر الأقوال بلغوا 75 بس طلع المركب مع نوح عليه السلام، ثم أغرق الله عز وجل الأرض كلها. كرامة لهؤلاء وتنكيلا بأعدائه. مؤتمر السكان الذي يعقد على أرض الإسلام إن كانت أرض إسلام يشارك فيه جمعية الشذوذ الجنسي الأمريكية. قرأتم هذا؟ هذه الجمعية ستنظم مسيرة داخل قاعة المؤتمر، داخل قاعة المؤتمر. هذا المؤتمر كما سمعتم، ودعونا من كلام فضيلة المفتي، فأظن أن أمره انكشف انكشافا واضحا أمام الناس حين تكلم شيخ الأزهر وحين تكلم علماء الأزهر. فشيخ الأزهر تكلم عن هذا المؤتمر ومجمع البحوث الإسلامية تكلم عنه. فإذا سمعت المفتي يقول لقد بحثت في بنود هذا المؤتمر فلم أجد فيها ما يخالف الشريعة، فاعلم أن هذا من الكذب. والدليل على هذا الكذب هو كلام شيخ الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية. موجود علماء وما الكلام الذي كتب في الصحف؟ الاستاذ احمد بهجت الصحفي. وهذا رجل في اللغة الانجليزية اظن انه متفوق على المفتي بدرجة كبيرة. تكتب عن هذا وغيره من رجال الصحافة. حتى ان الكنائس الاوروبية والكنيسة المصرية اعترضت على عقد هذا المؤتمر. وكل دولة رفضت ان ينعقد هذا المؤتمر الذي يشارك فيه اهل السلوك واهل الفجور والكفر والطواع. ابت الكنائس ان يعقد هذا المؤتمر على اراضيهم. اين يعقد اذا؟ يعقد في مجتمع الغنم الذين تحولوا الى مجموعة من الغنم على استعداد لان تقبل اي شيء في سبيل ان تحصل على علبة من الرص او دجاجة من دجاج جمعية وما الى ذلك. سلبية مطلقة. سلبية تامة. لكن هو مستعد انه قدام التلفاز وهم عمالين يحشوا وهو يبلع. يحشوا وهو يبلع. تمثيليات. تمثيليات تسخر من الخيال الاسلامي. هذه التمثيليات. لو فكرت من منطلق واحد هب ان هؤلاء وقعوا في الضلال ولكن مطلبهم ينبغي ان يدرس. هل هو مطلب حقيقي؟ هل هو مطلب صحيح ام انه مطلب باطل؟ هؤلاء يريدون تحكيم الكتاب والسنة. من الذي يعترض على هذا؟ من الذي يعترض؟ يرفع ايده واسأل الله عز وجل ان كان ظالما في اعتراضه هذا ان يأخذه. من الذي اعترض على كلام الله عز وجل؟ هذا هو مطلب التيار الاسلامي. يقول لك بتجرب الدين بين تاجر. ما تتاجرش انت. او عشان تقطع عليهم الخط. قول يا الله عايزين عايزين الكتاب والسنة. ادي الكتاب والسنة. لكن لا. يقول لك دول مغرضين. دول نصوص. احنا النصوص. فئة الوجوه. صحيح. صدق النبي عليه الصلاة والسلام حين قال ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. اذا فقد الانسان حياءه ما الذي يصده عن اي تصرف من التصرفات؟ احنا نصوص. احنا حكمنا ولا عملنا ولا سوينا؟ شركات توظيف الاموال. انت عارفين اللي حصل في شركات توظيف الاموال. لكن شأن الضعيف انه يترك الحمار ويتجه الى البرجعة. يترك الشماخ. ينسى المسألة برمتها. ولابد من مسؤولية في النهاية. لابد من متحمل لهذه المسؤولية. فليكن اصحاب هذه الشركات الذين انفسوها. ايها الاخوة الكرام. هذا الامام كما سمعت في الحديث راع. وهو سيسأل عن هذه الرعية. لكن خبرني عن نفسك انت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والرجل راع في اهله وهو مسؤول عن رعيته. ستسأل عن رعيته. طب ما هو التكليف الذي ستسأل عنه؟ ترجم الامام البخاري لهذا الحديث في كتاب النكاح. قال باب قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اذا هذا هو التكليف الذي كلفت به. قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وكيف يسعى الانسان النار عن نفسه وعن اهل بيته؟ هل هناك عدة طرق ام انه طريق واحد؟ هو طريق واحد. اهدنا الصراط المستقيم. هو الصراط المستقيم. واين هو الصراط المستقيم؟ يقول الله عز وجل وهو يحدث نبيه صلى الله عليه وسلم وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله. الم تحتفلوا بمولده عليه الصلاة والسلام؟ ألم تأكلوا حلوة المولد؟ فعل الناس هذا. ألم تسمعوا الخطب الرنانة؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ارسل ذلك ابدا. لقد ارسل كغيره من الرسل بهدف واحد بيانه رب العزة تبارك وتعالى. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، فان اطعته فقد حصلت الخير كله، وان لم تطعه فاحتفل بالموالد كيف شئت، وكل من الحلوى الاصنام. وسنتقابل يوم القيامة حين يقول الظالمون ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. وكان الشيطان للانسان خذولا. اذا هو ذكر، هو ذكر، وانه لذكر لك ولقومك. وسوف تسالون، وسوف تسالون. النبي عليه الصلاه والسلام حين قال والرجل راع في اهله وهو مسؤول عن رعيته، فقد بين الله عز وجل حدود هذه المسؤوليه. قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. انت مطالب بهذا، انت مطالب بان تربي نفسك وان تربي ابنائك على طاعه الله عز وجل. ان الله عز وجل اوحى الى نبيه صلى الله عليه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. إبراهيم عليه السلام في كل مرحلة تجد أنه حريص غاية الشرف على هداية ذريته. وإذا طاع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ثم بعد آيات يقول الله عز وجل ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لله رب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله قد اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء. إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. شوف واحد على فراش الموت ما بيقولش بقى الفلوس تصرفوا فيها في الجهة الفلانية، والست فلانة ما تدخلش عليا وانا بتغسل، وفلان الفلاني ما يمشيش في جنازتي ابدا. لا، ما تعبدون من بعدي يسألهم هذا السؤال. ينبغي ان تربي ابنائك على شريعة الله عز وجل. نحن اطلقنا لانفسنا ولابنائنا العنان، فلا نلومن بعد ذلك الا انفسنا. تلفاز بتستمر ساعات الارسال الى الساعة كام؟ الرقص الشرقي الذي كان قد منع في التلفاز او البدله العاريه اعيدت، اعيدت، انتهى الامر واضلت العلبانيه برأسها. والدين يحاولون محوه بالكليه. عاد هذا مره اخرى اجهزه الفيديو، الاعلانات في الطرقات عن الافلام، الاغاني، سعار جنسي، سعار جنسي مع تعقيد عملية النكاح الزواج. كيف يفرغ الشاب وكيف تفرغ الشابة هذه الشحنة الهائلة التي تولدت فيها؟ امرأة اتصلت بالشيخ عبد الرحيم الطحان فوجدها تبكي، فقال لوقت عندي لسماع البكاء، ما حاجتك؟ قالت يا سماحة الشيخ لقد استيقظت من نومي ففتحت باب حجرة الأولاد فوجدت ابني يجامع أخته. قال لها عندك تلفاز؟ قالت نعم. قال لها وعندك جهاز الفيديو؟ قالت نعم. قال هل فرقت بينهما في المضاجع؟ النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن ذاته في سنن أبي داود يقول مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. رفعت السعيد بيقول لك ده تعقيد للأولاد. كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا كلام رفعت السعيد؟ مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها لعصر وفرقوا بينهم في المضاجع. طب انت تقول لا دي الاخوات يا راجل ما تزودهاش ما تزودهاش ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام الذي قال وهو الذي يحدث عن وحي لا يحدث عن هوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وهذا الوحي قد جاء من عند الله عز وجل الذي قال عن نفسه الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كنت تتعاون انت في الامر ده. او المراه امام ابنائها تتهاون وتظهر من العورات ومن الزينه ما لا يحل الا للزوج. تلاقي الست لابسه بتاع شفاف او لون شفاف وتحته قطعه واحده او قطعتين من الملابس الداخليه ومعظم جسمها بل كل جسمها بارز والاباء بداوا يقهروا. وبعدين تيجي كمان ساعه النوم الولد ابنها اللي بالغ تغسل حضنها. كل هذا تجاوز للشرع. لعلكم تذكرون القصه التي نشرت في الصحف المصريه منذ حوالي 1.5 سنة. امرأة توفي زوجها وبعد فترة شعرت بأعراض غريبة فذهبت إلى الطبيب فقال لها مبروك يا غانم أنتِ حامل. حامل؟ كيف؟ رجعت المرأة إلى بيتها وهي في غاية الشيرة والعجب. كيف حدث هذا؟ فإذا بابنها وهو في 17 من عمره يقدم لها يخرج من الشاي. قالت مش عايزه يخرج منه الشاي. قال لها لا والله لا تشربيه. قبل خلاص والح عليها جدا في الويه الست انتبست. الله انا قبل كده برضه شربت شاي واشرب الشاي ابص الاقي نفسي بتساوي وانام اطلع كوبايه الشاي بس انزل الشاي كذا من تحت راح اتبلق كوبايه الشاي. فلما حضر الولد تظاهرت بالتشاؤم وبالحاجة إلى النوم ثم أغمضت عينيها ونامت. فإذا بالولد يحاول أن يجردها من ثيابها. هذه مصائب. هل أنت أخذت مع أبنائك بكافة الأسباب التي تنشئهم على الصلاح؟ قصة أخوانا بسيطة جدا في معناها لكنها عظيمة في المغزى. أم الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه كانت تصطحب وهو في 5 من عمره الى صلاة الفجر. هما يعني كانت في حالة لا تسمح لها بس كانت حائلة تصطحب ابنها الى صلاة الفجر وتدخله الى المسجد وتخف في الظلام في الخارج تنتظر ابنها حتى يصلي الصبح. الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه. لكن انت تعالى كرتون ميكي عمال تشبع في الغرض يقول يا عم صدق اولادك عرفهم ان هم ليهم خالق. ده الصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا يصومون ابنائهم لما يلاقوا الولد بدا يبكي في نص النهار كده جعان يدوا عروسه كده من السوس او من القطن وتقول له روح يا حبيبي العب في المسجد. روح يلا خد روح المسجد العب. تفكره وتلهيه بهذه اللعبه حتى يتعود على الصيام. عودوا ان يكون رجلا. عودوا ان يكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. فان لم يكن تابعا لمحمد عليه الصلاه والسلام فهو تابع لمايكل جاكسون. لجون ترافولتا. مايكل جاكسون هل عرفتم ان مايكل جاكسون بالعاميه بتاعت مسيره التعيان ما خلطوش هذا في ريكه الاهرام؟ ان مايكل جاكسون بابطوه يفعل الفاحشه في صدق. اي شابة هنا على استعداد لان تلقي بنفسها تحت قدميه. واي شاب يقلده في اللباس ويقلده في تسريحة الشعر ويقلده في مظهره العام. مايكل جاكسون بتاع العيال. ويترك محمدا الصادق الامين صلوات الله وسلامه عليه. هذه رعيتك انت مسؤول عنها. ان ضيع الامام امانته فما هو حائط الصد بعد ذلك بالنسبة لك؟ أنت في مجتمع يا صاحبي إذا عرجلت سيسقط لك الجميع. وان استقمت فلا بد من الابتلاء تحقيقا لسنة الله عز وجل. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون فلا بد ان تربي ابنائك على الخلق القويم، لا لان هذا سيصبر حتما، ولكن تأدية لما عليه. حياتك هذه شفت زمان كنا بنقعد احنا صغيرين نلعب عريس وعروسه، يجي هو يعمل نفسه الاب بتاع الاولاد، واخته تعمل نفسها الام، واخواته الصغيرين يعملوا نفسهم الاولاد، ويمسك الشنطه بتاعتها قلب يديها المدرسه. لعبه التمثيلات احنا بنعملها احنا صغيرين. الحياه هكذا، ربنا سبحانه وتعالى اعطى للابوين شحنه عاطفيه لرعاية الابن الذي يولد صغير ضعيف لا حيلة له. لو شحنة عاطفية دي مش موجودة الطفل هيضيع. الكل ساعة هيقعد عاد بالليل وامه تقوم تنضعه ويعمل على نفسه بتاع في تخمر. لو مفيش عاطفة الابونة وعاطفة الابوة. فهذه العاطفة اعطاها الله عز وجل للاباء لتحقيق هذه المصلحة في الدنيا. ولكن بمجرد الموت يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بدليل. أول حاجة مثل لك الأولاد دول هم دول مهبط النفس وفلسة الأكباد. أول حاجة بديل وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا خلاص ما يصلح. فهذه العاطفة موجودة. الابن يحبك لأنك ترعاه ولأنك أبوه، لكن بمجرد موتك يزعل عليك اليوم ويزعل عليك التاريخ، بس هو زعلان وبيعيط عمال يتخانق مع اخواته ومع عمه على الميراث، وقال هاخد دي او مش هاخد دي، ومع والله اصحابك الرياض، ولكن بايه؟ بيدبر اموره، والبنت اللي مش عايزه تتجوز تتجوز، وهي مش عارف 40 و50 وبتاع، بلاش كلام فاضي، البحر الحياه قبل الميت ويجوزوها، وهكذا والمصالح تمشي. وبعد سنه قول اثنين قول ثلاثه قول اربعه قول 10 يتنسى الراجل اللي مات ده وخلاص. وكل واحد بقى عاش بقى ليه ابناء، هو مهتم بالابناء دول ودي في الارض حتى لما يتذكروا احيانا الله يرحمه ويسدد اليه وخلاص، ويعود الى ايه؟ مشاكله وواقعه مره اخرى. اذا انت تؤدي هذا بانه قد اوجبه الله عز وجل عليك. اما ان هذا يثمر او لا يثمر ده مش شأنك. نوح عليه السلام عجز عن هدايه ابنه وامراته حتى هو يغرق حتى هو يركب السفينة، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. أنت لسه بتفكر بطريقة إن الهلاك كيف؟ سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فهذا أمر الله عز وجل، لا عاصم من أمر الله إلا من رحم. الفتنة القادمة هذه التي تريد نساءنا كيف سنستعد لها؟ انت راع في اهلك ومسؤول عن رعيتك. انا حكيت لكم قصتين واختم بالقصه الثالثه التي رايتها بنفسي. شابه في كليه في جامعه القاهره، وابوها للاسف كان رجلا يعني من الذين ينتمون الى الدين. أردت هذه الشابة أن تتحجب، لا مجنوع هتجيبلنا مشاكل هتعملي مش عارف ايه، راح كتب دينية يشيل من ضمن الكتب الدينية، انت هتجيك بليل القرآن والصبح قرآن وكل وقت قرآن وعادي ذاكي يا سيدي تخليك تخلصي، أنا عمال أصرف عليكم مفتح يعني بصير. وهكذا هذا رجل ورب الكعبة دخل على ابنته في يوم من الأيام فتح باب الحجرة أجراها تفعل هكذا تصلي صلاة النصارى. المضحك أن الرجل حدثها في البيت ومنعها من الذهاب إلى الكلية. هذه القصة جاءت صاحبتها وجاء أخوها إليه وأفرادها حاضرون، ولا زالت على العقيدة الإنجيلية البروتستانتية، وتقول لي عندكم في القرآن إنما يخشى الله من عباده العلماء. ها فكيف يخشى الاله افرادا من خلقه؟ قلت لها يا مصيبتك، هذا من جهلك بالعربية التي نزل بها القرآن، لانك لو راجعت المصحف ستجدين انما يخشى الله من عباده العلماء، ففاعل الخشية هم العلماء، والمفعول به الذي يخشى هو الله عز وجل. لكن شوف فك عليها جميع الابواب، انت ان لم تستطع ان تكون حافزا لبناتك واولادك تلتزم بالشريعة فلا تقف موقف الممانع ابدا من اي امر من امور الخلق، والله عز وجل يفعل بك به ما شاء، انت خلق من خلقه ولن يضيعك اذا اطعته. لا يتصور هذا ابدا، انما هو ابتلاء وامتحان يشدد به عليه ثم ياتي الفرج بعد ذلك. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الصادق الامين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، اخي الفاضل، اتضحت لنا اهداف مؤتمر السكان. شوف في قرار وزير التعليم بتاع الحجاب رجل بعد كده قال الناس هم اللي ما فهموش وهم مغررين، ما القرار مظبوط، ده القرار معه رسوم تفصيلية، رسوم بنينا لحد هنا، رسوم تفصيلية. يقولون لك هم اللي ما فهموش كلامي، ده انا اللي عملت القرار عشان لما امنع الاستريتش والمايكرو جي، ماشي مصدقينك. لكن شوف هي قرارات يتحسرون ويجسون بها مقدى الجماهير. يبقى انت لازم تفهم ان الناس دول يتحيلون الفرصة للضربة القاضية للإسلام. بس هو بيجي يروح مطلع بالون اختبار، لا الناس هذه بتعمل لك لا بتفهمت الكلام غلط، او فسر القرار خطأ وهكذا. لازم تفتح الأصل دي يا اخوانا، مش ناس عيال قاعدين بيلعبوا في الحارة، ده ناس علماء، علماء وعارفين الواقع. تشوف تجد الفتوى بتاعتها في غاية الإسلام، جايب القرار بتاع وزير التعليم كله عشان لا يضع علقة لأحد، جايب القرار كله بدأ ينتقده نقطة نقطة. يعني هو يجي وزير التعليم يقول لك أنت فصلت القرار صدق، وتطلع بريد مجلة الملاحدة الكفار الشيوعيين اللي هي مجلة روزا اليوسف يقول لك الأبهر يتواصل مع دخان المسلمين. قال له كده المجلة من كده لكده هجوم على الاسلام، حاجه غريبه الشكل. الازهر يا بابا مع الاخوان، ايوه عشان الاخوان كان ليهم موقف من الحجاب، والازهر اتخذ نفس الموقف. شيء غريب جدا، شيء غريب. فنفس الحكايه بتاعت مؤتمر السكان، يقول لك لا احنا دوله لينا معتقداتنا وعاداتنا وتقاليدنا، ما حدش هيقدر يفرض علينا حاجه. لكن سنه في سنه ليه حكايه الاسعار؟ ولما رفع الاسعار شيل فاغ وثلاثه فاغ، حصل ايه؟ حصلت الثوره الشعبيه اللي سماها الطاغوت الراحل انتفاضة الحرمية، ماشي. قال لا مين ده بيمس بالاسعار؟ ده احنا نقطع ايده. وبعد كده بدأ يرفع في الاسعار اضعاف اضعاف اضعاف من غير ما يعني ان هو تلاقي رئيس الوزراء عمال التصريحات بتاعته مالية الصحف، لا زادت الاسعار، وفي نفس اليوم تلاقي الاسعار مرتفعة. كل واحد يقول لك يا عم انا مالي انا اللي هتكلم وانا اللي هعمل، الله سبيها مطلقة. ما تتكلمش ليه؟ احنا مش رجالة؟ رجالة لازم نتصدى للباطل، ولازم نعلم ان احنا لما نتصدى للباطل لازم نعلم ان الملك معانا. هيقول لك بقى دول اصلهم عمالة عملاء وبيحصلوا تبويات من الخارج، احنا الحمد لله مفيش الكلام ده. احنا ما ندين الله عز وجل به اننا نسلك سبل الانبياء والمرسلين، نتكلم كلمة الحق بألسنتنا، وكلمة الحق أبي إذا ترتب عليها ضرر، فالضرر الواقع سيكون على شخص المتكلم فقط، نسأل الله السلامة والعافية، ولا ضرر عام من هذا. لكن لازم تنكر. أبو بكر الصديق طلع إذاع على المنبر لأن الناس شافوا آية غلط. يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس اذا رأوا ظالم فلم يأخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله بعذاب منه. يعني معناها ايه؟ عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. الانسان يهتدي ازاي؟ بطاعة الله عز وجل في جميع اوامره، ولا في البعض او البعض لا، في جميع الاوامر. ومن ضمن الطرر عليك عز وجل ان تأخذ على يد الظالم، ان تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان، تغيير منكر بالقلب أقل شيء. ما تتخفش موقف نفسي مني، أنا أخوك، أنا أريد ما فيه صلاحي وصلاحك. عايزين كتاب السنة وخلاص، إحنا اللي عايزين حكم ولا عايزين أي حد أبدا. عايزين كتاب السنة عشان نلجو يوم القيامة، عشان لما ندخل القبر ما نلاقيش مقالع بالحديث. هم ينكرون عذاب الآخرة وينكرون فتنة القبر، هذا شأنهم. ان كنت تستخير في مركبه وتنكر كل ذلك خلاص، اذا مسألة واسعة بالنسبة لك، تصرف زي ما انت عايز، بس انصحك انت تصرف كمان بطريقة افضل من كده شوية. تخرج بقى تشوف النساء وتشوف الخمر وتشوف وتشوف وتشوف، مفيش اخرى ومفيش حساب ومفيش حاجة. وان كنت تؤمن بفتنة القبر وتؤمن بالموت وبانك ستقف بين يدي ربك عز وجل، يبقى الامر بقى يحتاج لنظر ثاني بقى، تشوف المنهج بقى. انت معقول انت ابنك لو لقيته سالت كتاب الجغرافيا ليله امتحان الجغرافيا او طول السنه وقاعد يقرا في قصه ارسل له دين انقراضان، هينفع الكلام ده؟ بتوبخه وبتهديله ليه؟ لما بيجي عند الامتحان مفيش حاجه. المنهج اللي هو امتحن فيه مش مذاكر، ده كان قاعد يقرا شاغل نفسه بحاجات ثانيه. ولله المثل الاعلى، فالقران ده نفس الحكايه. فاسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم عليك بكل المشاركين في مؤتمر السكان. اللهم زلزل الارض من تحتهم. اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر. اللهم انا نجعلك في نحورهم نعوذ بك من شرورهم. اللهم العن كل من يصد عن سبيلك. اللهم العن كل من حارب دينك. اللهم عليك بمؤتمر السكان وعليك بالمشاركين فيه. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفيهم بما شئت. اللهم اكفينا شرورهم بما شئت. اللهم اكفينا شرورهم بما شئت. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم انا نسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد، ونسالك شكر نعمتك، ونسالك حسن عبادتك، ونسالك قلوبا سليمه، ونسالك السنه صادقه، ونسالك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، انك انت علام الغيوب. اللهم فك اسر اخواننا الماسورين، وردهم الى الالمين غانمين، غير خزايا ولا مسؤولين مغيرين ولا مبدلين. اللهم عليك بمن اسرهم. اللهم اذقهم من العذاب كما اذقت اخواننا. اللهم نكل بهم كما نكلوا باخواننا. اللهم رد الينا اخواننا سالمين. اللهم اربط على قلوبنا وقلوبهم وعمرها بالايمان، ولا تتوفنا الا وانت راض عنا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. هو الصبر بالثواب، الصبر بالثواب، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابن عباس، وهذا الحديث مسنده صحيح، يقول عليه الصلاه والسلام: سيكون في اخر الزمان قوم يصبغون بالسواد كحوافر الحمام لا يريحون رائحه الجنه. نسال الله السلامه والعافيه. فاصبغ شعرك بما شئت وان تجنب السواد فقط. سائل يقول: اخ لك في الاسلام ملتزم متزوج متزوج ويعيش مع زوجته بعيدا عن امه واخوته، أكرمه الله والتزم أخاه الأصغر أخوه الأصغر منه، المشكلة الآن أن لهم أختا. لا تفارقان التلفاز ليل نهار، وهذه الأخت ترفض ارتداء الحجاب وأمها تقف معها بكامل قواتها وتتركها وتركتها تعمل في صيدلية يملكها نصارى وتقف امام اخويها بقوه، وقد عرف في رقبته وحاول مع اخته بكل طريقه، ولكن العقبه في الام، وهو لا يريد غضابها منه، ولكنه ايضا يخشى يوم الوقوف امام الله وسؤاله عنهم. أرجو النصيحة. أولا بالنسبة لأمك، لا يجوز لك إلا أن تنصح بالحكمة والموعظة الحسنة، وإياك إياك أن تتطاول عليها حتى وإن كانت نصرانية أو يهودية. الله عز وجل قد قال في كتابه العزيز: وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فلها عن طاعتهما وفي نفس الوقت وصاحبهما في الدنيا معروفة، أمر بمصاحبتهما في الدنيا بالمعروف. فافعل كما فعل أبوك إبراهيم عليه السلام، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت يا أبت يا أبت، إلى أن صار عليه الأب وقال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. اهجرني مليا يعني اهجرني هجرا مؤبدا لا صلة بعده أبدا، واهجرني مليا. قال: سلام عليك. النساء إن شاء الله، الأخوات يخفض من الأصوات. هم في صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وهيجات الأسواق في المساجد، الجلبة والضوضاء والوش اللي موجود في الأسواق، إياك أن تنقله إلى المسجد. أظن أن كل امرأة تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي عليها إن كانت مؤمنة أن تحترم كلامه عليه الصلاة والسلام: إياكم وهيجات الأسواق في المساجد. السبيل مع أمك هو النصح فقط، ومع أختك إن كنت أنت الوالي عليها فعليك أن تزجرها، وإن أدى هذا الزجر إلى الضرب وإن أدى هذا إلى الضرب ولكن كن رفيقا في الضرب، واجعله ضربا تأديبيا لا ضربا انتقاميا، واخبرك. وبهذا تكون قد أديت ما عليه، تكون قد أديت. فإن تزوجت فخلاص انتقلت ولايتها إلى زوجها، ولا ولاية لك عليها، وتفعل في نفسها كيف شاءت. وأما صلتها بعد ذلك بالديار مع تبرجها فهذا متوقف على المفاسد والمصالح. إن كنت ترجو من زيارتها وصلتها أن تتحسن أحوالها فعليك أن تصلها، وإن كنت ترجو بقطعها أن تعود إلى الحق فعليك بقطعها. لكن إن غلب على ظنك أن قطعها سيؤدي إلى سوء حالتها الشرعية، فبدلا مثلا من أنها كانت تصلي ولا تتحجب، إذا قطعتها ستترك الصلاة أيضا؟ لا، عليك في هذه الحالة أن تستمر في صلاتها، لأن الهجر إنما هو لأطرها على طاعة الله عز وجل، والهجر في هذه الحالة يؤدي إلى المزيد من المعصية. التي تصبح بمناسبة افتتاح محل، هل يجوز الأكل منها؟ طبعا يجوز. هذه الذبيحة إنما تصبح لله عز وجل، وهذا من التقرب من الله تبارك وتعالى من مصر. يعني يجوز أن تأتي بذبيحة وأن تكون ذبحت هذه الذبيحة لله عز وجل، وهذا يكون مستحبا عند حدوث النعمة. ولا شك أن افتتاح مثل هذا المحل نعمة يستشعرها صاحبه فيسبح لله عز وجل، فلا بأس بذلك أبدا. يسبح عند النعمة نفسها ليوزع على الفقراء من هذا الموضع. يعني فلما يكون عنده نعمة من النعم، شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه: وآتوا حقه ايه؟ يوم حصاده. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث رهيب جدا: ما من صاحب ابن لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها. دوشه عند النساء، احنا هنتوقف عند الاجابه على الاسئله، لو استمرت دوشه بالشكل ده وكل امراه تتحمل بقى امام الله عز وجل. النساء ان شاء الله امتنعن عن الكلام. ما من صاحب ابل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها. يعني في روايه: ومن حقها حلبها يوم ورودها، وفي روايه: ومن حقها حلبها على الماء. اظن كده اتضحت المساله. حلبها يوم ورودها يعني اليوم اللي بتروح تشرب فيه تحلبها على الميه وتوزع على الفقراء او على الناس الحاضرين، هذا من حق الابل. فشوف، عشان هو خارج بالناقه وهتشرب من ماء الله عز وجل، عليك انت استشعارا من نعمه الله عز وجل عليك ان تحلب هذه الناقه على الماء وان توزع على الناس على الفقراء وغيرهم من الحاضرين. فكون الانسان يصبح او يأتي بالطاعة في المكان الذي يعده النعمة او المكان الذي يعده هو المكان الذي حدثت له فيه النعمة فهذا لا بأس به. دنيا صحيحة جدا. الذبيحة المنهي عنها هي التي ذبحت لغير الله عز وجل. هي التي ذبحت لغير الله عز وجل. أي نية تنوح دولت والله أنا هذبح عند الجزار أو هذبح في الشارع أو هذبح في الخرابة في أي حتة عشان ما تغفرش البيت وتبهدله واتعب الناس وكلام من ده. إيه مال؟ آه لا لا لا لا هذا المعتقد معتقد فاسد. يبقى الذبيحة نفسها حلال لكن المعتقد ده معتقد فاسد ينبغي أن يرجع عنه. زفر باشا هو الزفرة دي قالك حرصك من أمر الله هي دي اللي هتحرصك زي واحد. هذه يا أخوانا معتقدات سخيفة تصل إلى درجة السفاهة. زي راجل ماشي في الشارع سواء عربية نقل ومعلق فادي الشيش أو فرد الجزمة صغيرة بتاعت العيال هي دي اللي هتمنع عنك قدر الله عز وجل. يا أخوانا الكلام ده ينفعش. لكن هو خارج البيت وقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او اجل او اذل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي. ثم اذا ركب دبتك قال بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا. انت عارفين الاذكار دي كلها واخر ايه الكرسي اذكار اليوم واذكار الليل اذكار النهار واذكار الليل. يعني الواحد انا عن نفسي لو مشيت بالعربية كده من غير ما اقرا اذكار الصباح والمساء والله بشعر ان انا ماشي عريان. عريان صحيح اول ما تقراها تشعر بالامان من الله عز وجل. وبعد ذلك ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك. يبقى اذا انت تاخذ بالاسباب المشروعه التي من شانها ان تمنع الاذى. اشتريت سيارة بالقسط ما الحكم؟ البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن جائز وهذا مذهب جماهير اهل العلم والذين ذهبوا الى انه محرم انما اعتمدوا على حديث لا حجة لهم فيه. وهذا الحديث رواه ابو داود بسند صحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. اسألك الاول البيع عبارة عن ايه؟ ركن البيع ايه؟ الايجاب والقبول او المعاطاة اللي هي تدل على التراضي طيب النفس. يعني مش لازم تقول له عايز اشتري منك دي ب10 يقول لك وانا بعتها لك ب10 تقوم انت تقول له وانا موافق ان انا اخدها ب10 كل ده مش لازم تقول له بكم تقول عليه؟ قال لك ب10 ذهب رحت مدي له 10 ذهب واخدها وماشي والراجل شايفك ازاي خلاص ده تراضي ده بيع. كويس الايجاب والقبول اذا وجد يبقى وجد البيع او المعاطاه التراضي واذا لم يوجد لم يوجد البيع. تعال بقى روح للراجل صاحب العربيات ده يقول لك العربية دي لدى ساعتك كمانها النهاردة 10,000 على شهرين 15,000 على 3 أشهر 20,000 كده حصل بيع؟ حصل البيع كده؟ ما حصلش. امتين بجيت قلت له طيب انا عايز اسدد على شهرين وادفع 15 قال لك موافق تعالى نكتب العقد واتكتب العقد ووقعته من الاثنين كده حصل البيع؟ حصل البيع. دول بيعتين ولا بيعة واحدة؟ فين البيعة الثانية؟ لذلك يقول ابن القيم رحمه الله فهي صفقة بأحد الثمنين، صفقة واحدة بأحد الثمنين. فين بيعتين في بيعة هنا؟ مفيش بيعتين هنا. جائز إن كنت ستشتري ما هي 8% دي يعني شوف لما يجي يقول لك يا اخوانا العربية دي لو خدتها حق تسعة النهاردة 100 بالتقسيط 108 ايه فرق بين دي وبين انه يقول لك انت دفعت النهاردة 100 انت دفعت بالتقسيط هتدفع 100 ومعاهم ارباح 8% في فرق بين الاثنين؟ لا مفيش. لا يا فندم ده الفايدة دي ممكن تحسبها وانت واقف فايدة 8% تحسبها وانت واقف ومدة السداد محددة مدة الاقساط محددة على 10 اقساط شهرية او 10 اقساط نصف شهرية زاد الكلام ده ايه؟ زاد يعني ايه؟ لا دي قصة تانية بقى ما فيش زيادة المدة جد ان يمتنع عن السناد بيحملوه بيعملوا عليه اصباح مرتبه وكده ده بقى ربا. لكن انا ماليش دعوه بده، ما تقوليش هو ده افرض واحد ما عملش الكلام ده. احنا داخل الوقت كله مستقبل هاتف. بس بص يا اخوان المشاكل دي، المشاكل اسمع بس بقول لك، بس المشاكل دي تخليها على جنب. بيكون سؤال عباره عن مشكله، مش هنقعد الناس دي كلها عشان مشكله في واحد. طب مش مشكله بقى تقول لو واحد قال انت هتشتري مني بس البنك اللي هيحصل منك ماشي. تفصيل المساجد من السنة، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فينبغي أن يصان المسجد عن مثل هذه الأفعال، والمسجد بيت لله عز وجل. شوف الأعرابي الذي أتى المسجد له قصة لطيفة. الأقرع بن حابس التميمي كان غليظا، هو بدوي لكن عنده غلظة. دخل المسجد فصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال اللهم ارحمني وارحم محمدا عليه الصلاة والسلام ولا ترحم معنا أحدا. حاجة غريبة الشافعي بس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول ما سلم من الصلاة قال له يا هذا لقد حجرت واسعا، حجرت واسعا ليه تحضر رحمة الله عز وجل؟ يقول رحمتي وسعت كل شيء، وإذا قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. فما لبس الرجل أن بال في ناحية من نواحي المسجد، جه خد ناحية كده وبال جهل بقى. فالجهل بيخلي الأمور ملخبطة كلها. فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام شوف شوف رحمة النبي عليه السلام، الرجل بيبول في المسجد. فقال له النبي عليه السلام دعوه ولا تظلموه. الرجل شرع في البول، لو أضعت عليه البول بتاعه قطع البول في مضرة وتأذى شديدة، وأريق على بوله سجنا من ماء أو ذنوبا من ماء. ها؟ عليه الصلاة والسلام بلوا من الناس، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فلما فرغ الرجل دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا هذا إن المساجد لم تبنى لشيء من هذا الخبث، وإنما جعلت المساجد لذكر الله وإقام الصلاة وما إلى ذلك. فإذا كانت تسكين معصية لله عز وجل بالإضافة إلى أنه يتسبب في خروج روائح يتضرر منها المصلون، فكيف يفعل الإمام هذا في المسجد؟ هذا استهانة بحق المسجد واستهانة بحق الله عز وجل، ويجب أن ينبه الإمام إلى هذا الأمر. فإن نبه ولم يتنبه فهو إنسان فاسق، عليك أن تترك الصلاة خلفه وأن تصلي خلف غيره إن وجدت غيره. لكن إن ما وجدتش إمام آخر صلي وراه، أو إن تركت الصلاة وراه ترتب على تركك هذا ازدياد الشر وحدوث فتن صلي وراه. يعني اعلم أن الصلاة خلف الفاسق إنما كرهها العلماء من باب الإنكار على هذا الإمام الفاسق، لا لشيء يرجع في الصلاة من نقص أو ما إلى ذلك. ده الكلام اللي قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو الصواب في المسألة. إن أنت تركت الصلاة خلفه مش عشان عيب في الصلاة، لا، من باب الإنكار على هذا به الإمام. لا تدخل مكروه ولا حرام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. والتدخين حتى اللي بينتجوه بيكتبوا على علبة التدخين ضار جدا بالصحة. طب ما ضار جدا بالصحة يبقى ايه؟ يبقى حرام. من الجمعية بتاعت الإسكان وتتعاقد معاهم، والجمعية تقول لك ايه؟ تسدد في البنك، البنك الوكيل بتاعك. وفارق من ان البنك يعمل زي الناس العلو في الأرياف في سوق البهائم. ينزل السوق معاه مثلا ايه؟ 10,000 جنيه. يقف يتفرج على جاموسة، كم الجاموسة دي؟ ده 2000. انت معكش 2000، يقول لك خلاص انا اتبعت باخدهم منك 3000. ورابع الفلوس لحسابك. يبقى انت بتشتري من مين؟ من الراجل البائع نفسه. مين اللي سدد الثمن؟ الوسيط ده. هيسدد 2000 وياخدهم منك 2200. ده ربا. ده ربا واضح. لكن كون ان البنك يروح يشتريها يقول لك انت عايز شقة؟ لا، ما انت تروح للبقال. عايز جبنة رومي يقول لك لا الصنف بتاعك مش موجود النهاردة، عدى على بكرة انا اجيبه لك. يروح البقال يشتريه، طبعا بيشتريه الكيلو بكذا ويبيعه مع زيادة اي ضغط هنا بالشكل ده. هذا لا بأس به، هذا مباح. سؤال ده وصلاح. طيب. لا لا انني فتاة منتقبة وفي مرحلة التعليم الثانوي، وكما تعلمون النقاط ممنوع من المدارس، فماذا افعل؟ هل اترك المدرسة واذاكر منزلي علما بان والدي سيغضب من هذا، سوف يغضب من هذا التصرف، ام احاول الالتزام بالنقاط في المدرسة قدر عظيم؟ والله شوف حضرتك، ان كنت تذهبين الى ان النقاط واجب فعليك الا تتركي النقاط، وان ادى هذا الى غضب الوالد فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وان كنت ترين ان النقاط مستحب فينبغي ان الامور المستحبة اللي هي من السنة ان نضعها على العين والرأس والا نتهاون فيها، لكن ان كان الالتزام بالنقاط مع اعتقادك انه مستحب سيؤدي الى غضب الوالد، وغضب الوالد سيترتب عليه الوقوع في عنت شرعي. يعني مثلا كان في اخت قالت هقعد من الكليه، لا تقعد من الكليه خلاص وعرفت، وبعد كده بقوا يقولوا على ان هي تخرج ايه، كانت من ملائمه كانت تخرج كلا من الحنفيات العموميه، لازم راح كليه ياخد ومفيش دروس ومفيش مساجد ومفيش كتب، شريط تجيبه ويروحوا مكسرينه الى اخره، يبقى كده سدت على نفسها كل البيت الابواب. فزي ما قال ابن القيم ان مداخل الشيطان سته، من ضمن المداخل السته دول ايه؟ ان هو يشغلك بالمفضول عن الفاضل، يعني بالاقل فضلا عن الايه؟ عن الاعلى فضلا او عن الاكثر فضلا. فيبقى في هذه الحاله انت تراجعي الظروف جيدا، وانا يعني تصور معي هذه الصوره، بعض النساء غير المنتقبات تلاقيها منزله الاشاره بتاع الحجاب لحد حواجبها، وبعدين الخمار من تحت مخليها فوق الذقن بشويه، وتمشي مطأطئة الرقبه كده، تشوف الشاه تقدرش، ما تقدرش تشوف الشاه، فانت ممكن تعملي كده. وممكن في الفترات اللي تقدري تلبسي فيها النقاب البسي فيها النقاب، يعني بتيجي في الطريق كنت داخل المدرسه بعيد جوه المدرسه، ان قعدت في حته مثلا بتقعدوا فيها ركن على جنب البسيه بهكذا، يعني ما لا يدرك كل ما يطرد جله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.